بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاه يتخمر عجينا قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليت أذاري ونقصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر وقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعمنا الخبز واللحم إن امتد النار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت لك قال فما أدري أنا أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فدخلت فذهبت أدخل معه فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال وعز القوم بما وعظوا به زاد ابن رافع في حديث لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نازلين إليه إلى قوله والله لا يستحي من الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحسين بن حجاج رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد محول السند محول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم أبو النضر هاشم بن القاسم صاحب الجن اللي ملقب صاحب الجن قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وهذا حديث بهز بن أسد وهذا الحديث اللي يذكره حديث بهز بن أسد قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي يقول لما انقضت عدة زينب من زيد بن الحارثة رضي الله عنه مولاه لما انقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه عليه الصلاة والسلام يقول زيد فذهبت إليها ووجدتها تعجن عجينها فيقول فلما رأيتها عظمت في نفسي لأن الرسول ذكرها يقول فلم أستطع أنظر إليها فوليتها ظهري يقول زيد فوليتها ظهري وجاءت إليها وأنا أمشي على ظهري فقلت يا زينب الرسول عليه الصلاة والسلام يخطبك فقالت ما أنا بفاعلة شيء حتى أوامر ربي فذهبت إلى مسجدها تصلي ونزل آية الحج آية الرسول آية إذن الرسول له بالدخول عليها بدون إذن بدون ولي وبدون شيء فلله تعالى زوجه إياه من فوق سبع سماوات فدخل عليها بدون عقد ولا شرط الله أدخله عليها بدون ولي وبدون عقد وبدون شرط وبدون شيء وعلمها بذلك وعلمت هي بذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها يقول أنا سرقت وأنا أدخل معه فأرخى الحجاب بيني وبينه الحجاب موجود على نساء الرسول حتى جسدها ما يرى حتى الجسد لازم تحتجب عن الناس لا يرى حتى جسدها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يرى حتى جسدها ما هو بس ما يرى حتى جسدها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى نعم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليهم حرج في أزواج أدعيائهم يعني كل مسلم له مملوك ومعتقه ثم تزوج وطلق لك أن تزوج زوجة مملوكك ما فيها شيء الرسول تزوج زوجة مملوكه زيد قال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار يقول ولقد رأيتنا أطعمنا الرسول عليه الصلاة والسلام على وليمة زينب اللحم والخبز وأكل الناس وخرجوا وبقي رجال يتحدثون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول جالس. ثم قام وخرج عنه، خرج من البيت وذهب إلى أزواجه يسلم عليهن. كل واحدة يسلم عليها وسوي كيف وجدت أهلك، حياك الله يا رسول الله كيف وجدت أهلك. ثم رجع وجد اثنين ما قاموا فاستحى أن يأمرهم بالقيام ورجع. فلما بقى فقال أنس ما أدري أتاه الوحي أو أنا أخبرت أنهم خرجوا، فرجع ودخل على زينب وأرخى الحجاب بينه وبينها، يعني أن حتى أنس أرخي الحجاب وراءه خلاص حجبها الرسول عليه الصلاة والسلام. زينب هي بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، زينب بنت جهل بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أمها ضباعة بنت عبد المطلب بن هاشم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، قال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. يقول الإمام مسلم أبو الربيع الزهراني قال وأبو كامل الجهدري وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله عنه قال أنس في رواية أبو كامل سمعت أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما رأيت الرسول أولم على زوجة غير زينب بنت كحسبة عليها شاهد الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلات بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عبد العزيز بن الصعيب أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من نساء أكثر وأفضل مما أولم على زينب، فقال ثابت البناني بما أولم قال أطعمهم خبزا ولحما حتى أدركوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ومحمد بن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من النساء أكثر وأفضل مما أولم على زينب. نقول ما أولم الرسول عليه الصلاة والسلام على أحد من نسائه مثل ما أولم على زينب، فقال له ما أولم قال ذبح شاة. أحيانا ذبح شاة، والشاة هذا هي اللحم والخبز اللي قال أنس، الشاة هي اللي صارت لحم وخبز أطعمها الناس حتى شبعوا أو قال حتى أدركوا. تركوا الطعام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي الحارث وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر، واللفظ لابن أبي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ فكأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم زاد اسمه بن عبد الأعلى في حديثهما، قال فقعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قوم انطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى قولي ذل إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب وعاصم بن النضر ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان أنا به سليمان طرقان قال أنا بمجلس لاحق بن حميد قال أنا أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال لما تدعى النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدث. يقول لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش أطعم الناس اللحم والخبز، يعني أنه ذبح شاة كما ذكر أولا، وجاء والشاة صارت لحم، فصار يطعمهم لحم وخبز على وليمة زينب، ويقول ما أولم على أحد من نسائه كما أولم على زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أول أنها بنت عمته وثانيا أنها كريمة. نعم. قال فقعد ثلاثة يتحدثون. وقعد ثلاثة. نعم. وقعد ثلاثة نفر في البيت والرسول جائز، ثم قام عليه الصلاة والسلام خرج وذهب إلى نسائه ورجع ولم يخرجوا، ثم بعد ذلك أتاه أنس وأخبره أنهم خرجوا. نعم. فأنزل الله تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى إلا يؤذن لكم إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، يعني لا تتأنوا إذا طعمتم، لا تتأنوا، لا تجلسون، اطلعوا اخرجوا على طول، إذا طعمتم ما انتشروا ولا مستأنسين للحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. لابد أنك إذا طعمت يا الإنسان عند مسلم فإنه قد يؤذي جلوسك، فأنت اذهب للإنسان طعمت، إذا طعمتم انتشروا، إذا دعاك على وليمة أو على طعام ثم طعمت فانتشر اخرج، لا تجلس الإنسان لأنه يؤذيه. فالرسول كان يؤذي عليه الصلاة والسلام جلوس الناس بعد الطعام، فلا تجلسوا، فإن الله لا يستحي، النبي يستحي منكم لا يقول اخرجوا، ولكن الله لا يستحي من الحق. وأما النساء فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا خاص بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا ترى، لا يرى جسدها إلا من وراء حجاب، حتى الجسد ما يرى إلا من وراء حجاب، أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثني أبو بن إبراهيم السعد قال حدثني أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال من أعلم الناس إلى جاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أنس أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها قال فكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجعت فرجعت الثانية حتى بلغ فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع ورجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله الآية الحجاب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس بالحجاب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنا أعلم الناس بالحجاب، يعني بآية الحجاب حيث نزلت. نعم نزلت بزينب. نعم. لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال أنس لقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسأل أنس بن مالك عن الحجاب، عن نزول آية الحجاب وسببها، فيخبره أنس ما حصل. نعم. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وأولم لها كما سبق وكان تزوجها بالمدينة، ما أدري لماذا جاء بالمدينة، يؤمن بالمدينة، سكان المدينة هاجر المكة ولم يرجع إليه عليه الصلاة والسلام، لا أولا أزواجه جلسوا في المدينة، فلا أدري ليش قال بالمدينة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فسنات أم سليم عيسا فجعلت في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل بعثت بها إليك أمي وهي تقرئك السلام تقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام تقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، قال دع ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا قال فدعوت ومن سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس عددكم كانوا؟ قال زهاء 300. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هاتون. قال فدخلوا قدم ثلاث الصفة والحجرة. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلق عشرة من عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأخلوا التاجب. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. قال فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري هي أين وضعت كان أكثر من حين رفعت. قال وجلس طائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لزوجته موليته وجاء إلى الحائط فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نساء ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ذنوا أنهم قد دخلوا عليه. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ سترة ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبس يسيرا حتى خرج علي وانزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي لآخر الآية. قال الجعد قال أنس بن مالك أنا أحدث الناس عدم بهذه الآية وعجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رحمه يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبي عثمان الجعد أبي عثمان عثمان قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها. يقول تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام زينب وقد مضى أنه بالغير عقد الله اللي دخله عليها بدون عقد ولا شرط ولا ولي. قال أنه تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله عنها وأولى ما عليها اللحم والخبز. قال فسنعت أم سليم حيسا فجعلت في تور. يقول أنس أن أم سليم يعني أم أنس صنعت حيسا صنعت حاجة من الطعام كوليمة مساعدة على وليمة عرسي عليه الصلاة والسلام فأرسلته مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذه الهدية من أم سليم لعرسك هذه هدية من أم سليم تقرأك السلام وثور من حجارة مملوء من الطعام. فقال ركبه أنزله فأنزله وقال ادعو لي عشرة ادعو لي من لقيت اخرج من الصحابة وكل من لقيت ادعوه. فلما أتوا وتجمعوا قال كم؟ قال حول 300 أو أكثر. قال يأكل كل عشرة يأكل منكم كل عشرة وليأكل كل إنسان ما يليه وليدخل كل عشرة ويحلقون على الطعام ثم كل واحد يأكل من ماله يسمو الله. فكان يدخل كل عشرة كل عشرة يأكلون حتى يشبعوا ثم يخرجون ثم يدخل عشرة وهكذا حتى انتهى 300 على قيل انهم 80 وقيل 300 الى اخره. قال فخرج طائفة ودخلت طائفة فخرج فدخلت طائفة واكل ثم خرجت ودخل غيرها حتى انتهى كثير من 300 الى 300 اخر كلامنا. قال لي أنس ارفع. وقال فرفعت فما أدري هي أن وضعت كان أكثر أم حين رفعت. يقول أنس فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام ارفع يا أنس ارفع الصفحة ارفع الطعام. يقول فرفعت ولا أدري هي أكثر من أول من قبل أن أنزلها قبل أن أنزلها في الأرض هي أكثر الآن أكثر هي أي ما تغيرت يعني أنزل الله البركة في الطعام تعالى وتقدم بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله. وجلس ناس منهم يتحدثون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فضيقوا عليه وخرج عليه الصلاة والسلام حتى وصل بيت عائشة وسألته ما عن أهلك كيف حال أهلك. فلما رجع خرجوا رأوا أن الرسول أنهم ضيقوا عليه فخرجوا. نعم. وزوجته موليته وجهها إلى الحائط. وزوجته زينب موليته ظهرها إلى الحائط لأنهم حجرة واحدة يوجه إلى الحائط والرجال قاعدين حتى خرجوا. لما خرجوا دخل عليها عليه الصلاة والسلام وأرخى الستر وأنزل آية الحجاب. وأنزل الله آية الحجاب لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا ولا تسألوهن إلا من وراء حجاب. نعم. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تستأنسوا في بيت النبي، هذا عام حتى يومنا هذا. إذا أكلت عند أهلي سواء وليمة عرش أو وليمة فستان أو وليمة شيء، إذا طعم الإنسان فلينتشر، إذا طعمتم فانتشر يخرج. إذا طعمنا عند أخينا المسلم فقد سوى وليمة فإننا ننتشر على طول، من طعم يخرج، من طعم يخرج، من طعم يخرج. هذه الشريعة، هذه السنة. لا تجلس تتحدث تروح إلى المسجد مجلس آخر تقول لي تحدث، تقول لا، فإذا طعمتم فانتشر اخرج، اخرج من بيته نهائيا، لأنه قد يضيق صدره ببقائكم عنده. نعم. قال أنس وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه ونزل آية الحجاب، وحجبنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام حتى أجسادهن حجبت، حتى الجسد ما يراها الناس، جسد زوجة الرسول ما حد يراها. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب عدد له مسلم من حيثم بثور من حجارة، وقال أنس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فدعوا لي من لقيت من المسلمين فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيقولون يخرجون، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله يقول، ولما دعا أحدا لقيت إلا دعوته فأكلوا حتى شبهوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين إناه، قال غدادة غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال عن أبي عثمان، عن أبي عثمان النهدي قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أحدث له مسلمين. يقول لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب، نعم، أحدث له أم سليم من حيث له أم سليم في ثور من حجارة، يعني حجر منحوت صار كأنه صحن، منحوت ينحتون الحجارة حتى يصير كأنه صحن، ملأته طعام، ثم أحدثه للرسول عليه الصلاة والسلام على عرسه، وليمة على عرسه مع أنس بن مالك، فقال هذه أحدثه لك أم سليم يا رسول الله هدية لك لعرسك، فأنزل الصفحة مليان طعام، ثم قال ادعو لي من لقيت، تخرج وادعو لي من لقيت، فخرج أنس رضي الله عنه ودعا له جميع الصحابة اللي يلقاه في الشارع، هلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فدخلوا أكثر من 300، فصار 10 يحلقون، فكل 10 يحلق كل 10، ويأكل كل إنسان من ما يليه، وسموا الله، فدخل 10 ثم انتهوا وخرجوا، ثم دخل 10 ثم خرجوا، ثم دخل 10 ثم خرج حتى انتهوا، يقول فقال ارفعها يا أنا، يقول فرفعت والله إنها مثل الذي جئت بها أو أكثر، بعد نزلت البركة في دعاء الرسول. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى المليمة فليأتها. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة، إلى وليمة عرسه فليجب، دعوة العرس لازم تجيب الإنسان، ضروري أنك تجيب أخيك المسلم لدعوة العرس، لوليمة العرس، وأما الولائم الأخرى فليست واجبة، الواجبة عليك إذا دعاك أخوك المسلم للزفاف لوليمة الزفاف فلازم تجيب الإنسان. ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا دعي أتى إليهم، فإن كان صائما قال الجماعة، دعا لهم وقال اعذروني أنا صائم، ثم يدعو لهم بالبركة، وإن كان مفطر دخل وأكل معهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد وعبيد الله ينزله على العرس. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن أوجب الدعوة لوليمة العرس واجبة وجوبا على المسلم أن تجيب الدعوة إذا كانت وليمة عرس واجب عليك تجيب الدعوة وتفطر إذا كان صيام تطوع فواجب عليك أن تفطر وتأكل مع الناس من وليمة أخيك المسلم. نعم. قال خالد وعبيد الله بن عمر ينزله على العرس. ينزلوا الوليمة على العرس. نعم كل وليمة ما هي واجبة عليك الإجابة لها، وليمة الختان، وليمة كذا، وليمة التسمية، إلا العرس فالوليمة واجبة، الدعوة واجبة عليك لأخيك المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، معنى هذا أنها واجبة، إذا دعاك أخوك المسلم لوليمة الزفاف لازم تجيب الإنسان، فإنها واجبة عليك ما يجب تعتذر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيت الدعوة إذا دعيتم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب السختياني ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتوا الدعوة إذا دعيتم. ابن عمر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعيتم يعني للزفاف فأجيبوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب النافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن أيوب النافع عن ابن عمر أن ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أخاكم المسلم أخوه المسلم فليجب عرسا كان أو غيره، يعني كل دعوة يدعوك أخوك للوليمة فإنك تجب الإنسان، يعني هذا الحديث عام، الأول خاص بالزفاف وهذا الحديث عام، يعني حتى الختان حتى التسمية حتى إلى آخره. قال رحمه الله حدثني عيسى بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى عرس أو نحوه فليجب. قول الإمام مسلم حدثنا عيسى بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر عيسى بن يوسف قال حدثنا بقية بن الوليد قال عن الزبيدي قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دعي إلى وليمة عرس أو نحوها فليجب. نعم يعني حتى اللي ما يعني حتى وليمة ختان وليمة تسمية وليمة كذا تجيب الإنسان أخوك المسلم تجبر بخاطره. نعم. قال رحمه الله حدثني عميد بن مسعدة البائلي قال حدثنا بجر بن الفضل قال حدثنا اسماعيل بن أمية النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة اذا دعيتم. قول الإمام مسلم حدثنا عميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن أمية قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوا الدعوة إذا دعيتم يعني دعاك أخوك المسلم فأجب دعوته سواء زفاف أو طهار ختان أو تسمية أو شيء من هذا فأجب أخوك المسلم. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. والإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال إلا إذا علمت أو اعتاد الرجل أنه يحضر منكر أما نساء عاريات أو رقص أو أصوات غنى للنساء يسمعه الرجال أو شيء من هذا فإنك لا تجيب ما يجب عليك الإجابة لا تجيب لا تروح لكن إذا كان لا ما في شيء منكر ولا في حاجة يمنعك من الحضور لازم تحضر الإنسان إذا دعاك أخوك المسلم لازم تحضر إلا إذا علمت أو اعتاد الرجل ليدعو الناس المعاصي وأنه يفعل منكر وأن فيه نساء ترقص وأن فيه أصوات غنى وأن فيه كذا وكذا فلا تجيب الإنسان أنا من ملزوم أروح إلى إنسان عنده معاصي ما أنا ملزوم. نعم. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغيره ويأتيه وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي الدعوة لعرس وغير عرس فإن كان صائما دعا ودعا لهم وذكر الله لهم وإن كان مفطرا أكل. الدعوة واجبة أن تأتي لكن إن كنت صائما فأجب كما فعل ابن عمر والأفضل أن تجبر بخاطر أخيك وتأكل من طعامه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر من المثنى لا طعام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله قال عبد الله وعبد الرحمن عن سفيان قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب يعني يجب الدعوة سواء زفاف أو غير زفاف. فإن شاء طعم وإن شاء ترك كيفه لكن أنت أجب الدعوة وتعال إلى بيت أخيك المسلم فإذا وصلت بيته فإن شئت أن تدخل وتأكل وإن شئت تدعو له وتبارك له فيه ثم ترجع المهم أنك تجبر أخيك المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن مهدي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبو عاصم النبي قال عن ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر بهذا الإسناد جابر رضي الله عنه بهذا الإسناد يعني إذا كان هناك زفاف أو دعاك أخوك فأجب سواء زفاف أو غير زفاف أجب الدعوة فإن شئت فكل وإن شئت فادعو لهم وبارك لهم ثم رجع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبس بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مطرا فليطعم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن حسان قال عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي أحدكم فليجب يعني يجب الدعوة دعاك أخوك المسلم أجب دعوته سواء عرس أو غير عرس لازم تجب دعوته وتصل بيته نعم إن كان صائما فليصلي إن كان صائما فليصلي يعني يدعو له وإن كان مفطرا فليأكل. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب إلى رجى النبي هريرة رضي الله عنه إنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويتركوا المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويتركه. أبو هريرة اللي يقوله أيوة ما رفع. يقول أبو هريرة بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. صحيح هذا الحاصل أن وليمة العرس يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بئس الطعام طعام وليمة العرس يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. هذا هو الحاصل إلى يومنا هذا. فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإذا دعيت الإنسان من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله لا حول. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء فضحك وقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث إن سمعت به فسألت عن الزهري من قال حدثني الأعرج حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر مثل حديث مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث قال قلت للزهري يا أبا بكر يعني الزهري كنيته أبو بكر يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء شر الطعام طعام الأغنياء. يقول أفزعني هذا لأن أبي غني فأفزعني هذا الحديث. قال الزهري ليس هو شر الطعام ليس هو شر الطعام طعام الوليمة وإنما هو قال ما قال إيش قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني وكان سفيان أبو غني فأفزعني هذا. فسأل الزهري كيف الحل لهذه القضية فقال حدثني الأعرج عن أبي هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة. يقول فحدثني أبو هريرة حدثني الأعرج يقول حدثني الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الولي يعني يدعى إليه الأغنياء ويترك يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام طعام الوليمة وحديث مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب والأعرج عن سعيد بن المسيب والأعرج قالوا حدثنا أبو هريرة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة. النبي قال أيوة لا أبو هريرة يقول يقول أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة في الأخير يرفعه في الأخير يرفعه شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة نحو ذلك يعني نحو حديثه السابق وهو شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابت الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد قال حدثنا ثابت الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ثابت والأعرج يمكن لا ثابت بن عياض الأعرج ثابت الأعرج قال حدثنا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويترك الأغنياء ويدعى إليها ما يدعون اللي يأتونها ما يدعون واللي ما يجيها يدعى يعني الأغنياء يدعون والفقراء ما يدعون ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله واللي ما يجب الدعوة سواء كان زفاف أو غير زفاف دعوة أخيك من حقوق المسلم على المسلم فلازم تجب الدعوة الإنسان ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله الطلاق شيء أخرى الطلاق شيء أخرى انتهى اي أنا لحجن كتاب وشو كتاب الطلاق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم